ما هي صفة الحج وما هي مستحباته؟ صفة الحج أن يحرم من أراد الحج من الميقات، تخلى عن ملابسه المعتادة ويلبس إزارا ورداء، وبعد لبس الإزار والرداء يتجنب الطيب، ولا يقلم أظافر بعد الإحرام، ولا يقص شعرا، ولا يغطي رأسه، ويكثر من التلبية: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا وصل إلى مكة أول عمل يبدأ به أن يطوف بالبيت، إن كان مفردا طاف، وإن أحب أن يسعى سعى، ويكفي هذا السعي عن السعي بعد الحج، وكذا إن كان قارنا. أما إن كان متمتعا فإنه إذا طاف وسعى قصر من شعر رأسه كله، وتحلل لبس ملابس المعتادة. أما إن كان مفردا أو قارنا فبعد الطواف إن أحب أن يطوف ويسعى يمكث في إحرامه، ويكثر من التلبية والذكر، وإذا جاء اليوم الثامن يتوجه إلى منى ليبيت فيها، ويصلي فيها الظهر من اليوم الثامن، والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثمانية، والفجر من اليوم التسعة، وبعد طلوع الشمس يتوجه إلى عرفات، وإذا وصلها جلس فيها. إذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم اشتغل بالوقوف واستقبل القبلة واشتغل بذكر الله إلى أن تغرب الشمس، وهما بين تسبيح وتهليل وتلبية وذكر. فإذا غربت انصرف، فإذا وصل مزدلفة وهو في طريقه يكثر من التلبية، صلى في مزدلفة المغرب والعشاء يجمع ويقصر العشاء كما كان في عرفات يجمع ويقصر الظهر والعصر، ثم يبيت في منى، وهذا هو الأفضل، في مزدلفة إلى أن يصلي الفجر. إذا أذن الفجر قام وصلى ووقف عند المشعر مستقبل القبلة، وهو في عرفات يكون مستقبل القبلة، حتى إذا أسفر في الصبح إسفارا بينا قبل طلوع الشمس انصرف إلى منى. ثم إذا وصل منى رمى الجمرة، جمرة العقبة، سبع حصيات، وهي أقصى الجمار في منى من لم مكة. ثم بعد رمي الجمرة يتحلل، يحلق رأسه أو يقصر إن كان مفردا، وإن كان قارنا أو متمتعا فالأفضل بعد الرمي أن يذبح هدية، ثم بعد الذبح يحلق، ولو قدم الحلقة على الذبح لا حرج. ثم يبدأ رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر بعد الزوال. وإذا أراد السفر ويطوف طواف الإفاضة، وأفضل يوم العيد. وإذا أراد السفر يوادع. هذا خلاصة أعمال الحج وصفته.